بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السابع أو الثامن والثلاثون. ثامن والثلاثون. عبد المجيد له قولان. لا، الثامن والثلاثون. هذا المجلس الثامن والثلاثون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية، متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري، لأنه شهد بدرا وعرف بكنيته، وهذا تمييز له عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود، فهو من الأنصار رضي الله عنه وعنهم. قال: كنا نحامل على ظهورنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا مكسبنا، وبالتالي ما يأتيهم من الكسب قليل، فيتصدقون بما يتيسر لهم على ضعف وقلة جده ونقص. فكان المنافقون يهزؤون بهم. تصدق رجل بصدقة فقالوا: وما تفعل هذه الصدقة؟ تصدق آخر بصاع 4 أمداد من طعام، فقال المنافقون: إن الله عن صاع هذا لغني. فأنزل الله الآية من براءة قبل تمام الجزء 11: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات. لمزهم وعيارتهم هي بما يتصدق به المؤمنون. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يتصدق من قدر ما يجد، سخروا منهم، يسخرون منهم، سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم، توعدهم الله بالعذاب الأليم. وهؤلاء أهل النفاق، شأنهم وديدنهم الإرجاف بالمؤمنين. إن تصدقوا بالقليل قالوا: وش تسوي الصدقة هذه؟ ولا يتصدقون ولا يفعلون ما يفعله المؤمنون. وكل من كان مرجفا لأهل الإيمان في علم، في دعوة، في بذل، في خير، فله صفة من صفات المنافقين الذين همهم التعيير والتنبيز والتنقد ولا يفعلون شيئا. وفي هذا يقول الأول: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ووجهها في مناسبتها لهذا الباب أن الصدقة تحتاج إلى مجاهدة، فهؤلاء يتصدقون بجهدهم، ما عندهم إلا ما يحاملون به، يعني حمالين شيالين في الأسواق، فيأتيهم كسب قليل ويتصدقون منه. والله جل وعلا كريم، بل هو أكرم الأكرمين، يقبل الصدقة من عبده، يقبلها منه مهما قلت، فيربيها له، ينميها ويزيدها له، كما يربي أحدكم فلوة حتى تغدو هذه الصدقة القليلة كالجبل ببركة كرمه سبحانه وإحسانه إلى عبده لما علمه من قلب عبده في هذه الصدقة. وقد وقفت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة ومعها طفلتان، فطرقت الباب تستعطي، فلم تجد لها عائشة في بيت النبوة أشرف بيت وأكرمه. هل هناك بيت أكرم من بيت النبوة؟ ولا بيوت الملوك ولا التجار ولا الزعماء، أكرم بيت على هذه البسيطة بيت النبوة. لم تجد فيه عائشة رضي الله عنها إلا 3 فردات تمر، لم تجد فيه إلا 3 فردات تمر، 3 حبات، فأعطتها المرأة، فناولت هذه الأم كل واحدة من بنتيها بواحدة، فمن شدة الجوع أكلنها، فرفعت الأم تمرتها لتأكلها، فتطلعت إليها أبناؤها، تطلعت بناتها لأمهم، فشقت التمرة نصفين فقسمتها بينهما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بما وقع، فقال عليه الصلاة والسلام رحمها الله بما رحمت به بنتيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهؤلاء الذين يلمزون المتطوعين في الصدقة، في البر، في العمل الصالح، لهم شبه من المنافقين. وهذا التعيير وهذا النبز غير تصحيح الخطأ وبيان البدعة من السنة والدعوة إليها بمنهج النبوة ومنهج السلف بالحكمة، فليس هذا تعيير. وفي هذا ما ألفه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الماتعة: الفرق بين النصيحة والتعيير. فالتعيير نبذ وإرجاف وهو شأن المنافقين، والنصيحة شأن المؤمنين، فالمؤمنون نصحه، والمنافقون والكافرون والفاجرون غششة. وفي حديث تميم بن أوس الداري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني أمراءهم وعلماءهم وعامتهم. نعم. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. الله أكبر. هذا حديث أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فهذا من جلائل الأحاديث القدسية، ولهذا قال فيه أحمد: ما سمعتم ليس عند أهل الشام أي محدثيهم أشرف من هذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني سيد من سادات تابعي الشام، وهو الراوي لحديث الفتن عن حذيفة بن اليمان الذي رواه أبو إدريس الخولاني. يروي هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والذي مضى ذكر شيء من فضله لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في تبوك، سواد من بعيد، وإذا هو أبو ذر ركب على بعيره فعالجه البعير أشغله، فنزل من على بعيره وأخذ رحله على ظهره وأطلق البعير وغدا يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو جالس مع أصحابه إذ قالوا: هذا سواد مقبل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر غير سهل بن حثمة. فكان فلما تبين قال: هذا أبو ذر. قال: رحم الله أبو ذر، أسلم وحيدا وهاجر وحيدا ويموت وحيدا. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. وهذا وشو؟ حديث قدسي. وقد ذكرنا لكم في مجلس سابق فروقا بين الحديث القدسي وبين القرآن، كم هي؟ عشرة. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. تبون تجيبونها ولا ها؟ سم تجيب منها. راعى النصف سالم، يلا هنجبت خمس كثر خيرك. أي نعم نعم ها نعم سنه يبي فزعة، لا تفزعون، أقول سنه ها. وين الخلايا في رفيزك تنحنح ها يا محمد؟ نعم نعم ها. يؤتى بإيش؟ بمعناه يعني القرآن. لا نعم نعم. الحديث القدسي غير متواتر والقرآن متواتر. الحديث القدسي لا يسرى عليه القرآن في ليلة والقرآن يسرى عليه في ليلة. الحديث القدسي لا يجوز التعبد به في الصلاة قراءة، القرآن يتعبد به في الصلاة. حيث القدسي غير محفوظ، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. يا عبادي، ينادي الله جل وعلا عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم: إني حرمت الظلم على نفسي. فالله له نفس ذاك نفوسي خلقه ونفوسي غيره، نفس تليق بجلاله كما قال جل وعلا في آية المائدة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ونفسه جل وعلا هي ذاته المقدسة. حرمته على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو محرم من الظلم بين المكلفين وغير المكلفين. والظلم أنواعه ثلاثة: ظلم العبد ربه، كيف يظلم هذا العبد الضعيف الحقير ربه؟ يظلم ربه إذا صرف حق الله لغيره، هذا ظلمه لربه، وإلا ما يعجز أن يظلم ربه. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي آية المائدة الأنعام في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، هذا ظلم العبد ربه. ولهذا في الحديث القدسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. والظلم الثاني ظلم العبد غيره بأنواع المظالم: في عرض غيره، في ذمه، في غيبته، في تجريحه بغير وجه حق، في النميمة عليه، في سبه، في شتمه، وفي اتهامه بما ليس فيه. ومنه ظلمه في ماله، وقد أنت المحاكم من أنواع الظلم الواقع من الخلق بعضهم على بعض، وأن الدور الحقوق من ذلك. والثالث ظلم العبد نفسه بما يوبقها من هذه الذنوب والمعاصي، وأفظعها وأشنعها شركه مع الله غيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ينهانا عن الظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا نسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يتم علينا هداه فلا يضلنا بعد ذلك. استهدوني، اطلبوا مني الهداية، وتقرؤون في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الرزق من الله. ولهذا قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم. والاستطعام اسم للطعام، ويشمل ما وراءهم من جنس الرزق: في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في المركب، في الصحة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني ألبس عليكم من اللباس الذي يستركم، لباس حسي يستر البدن من العورات، واللباس المعنوي وهو ستر الله، ستر الله على عبده، يستر عبده في الدنيا فلا يفضحه، ويستره يوم العرض عليه فلا يفضح. والحمد لله أن الذنوب ليس لها روائح، وإلا ما جالسنا أحد، وهذا من ستر الله لعبده في الدنيا. وهذا المؤمن يعرف أن الله يستره فيتحنن إلى ربه، ومن أثر ذلك أنه يخبت ويخضع فلا يعاند ولا يكابر. غير المؤمن لا، تطير بخشمه المكابرة والمعاندة. ولهذا يدني الله عبده يوم القيامة، يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فالمؤمن يقول نعم يا ربي، يقر، يعلم أن الله أحصى عليه كل شيء، فيمن عليه سبحانه منة بعد منة، منة الدنيا ستره فيها ومنة في الآخرة. فيقول جل وعلا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فيضع الله جل وعلا عليه كنفة. والكافر والفاجر يكابر، ما فعلت يا ربي، ظلمتني كتبتك، لعله يجد له ملجأ أو مدخلا أو ملاذا يلذ به، فيخلى بينه فيختم على فيه وتنطق جوارحه بما فعل، فيخلى بينه وبينها فيقول تبا لكنا فعنكن كنت أدافع، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا من ستر الله وكسائه عليك المعنوي مع ستره الدنيوي. وانظروا من آثار ستر الله لكم، دواليب ملابسكم ملأى بالثياب، ودواليب حريمكم ونساءكم أضعاف ما عندكم، فضل الله، وهي من شكر نعمة الله باعتراف القلب بها واللسان، ثم توظيفها ثالثا بطاعة الرحمن. يا عبادي، لو أن أولكم كذا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار بالمعصية والإثم وغلبة النفس والهوى، يعلم الله ضعفنا فيجبرنا سبحانه، يعلم الله عجزنا وغلبة أهوائنا علينا فيفتح لنا آفاقا وأبوابا للتوبة. تخطئون بالليل والنهار وأنا أقبل التوبة جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. هذه التي قطعت عنق الشيطان، هذه التي قطعت ظهره، يوسوس لنا بالذنوب، والله عز وجل يبسط يده لنا بالليل والنهار لنتوب. ولهذا ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، لأن الله يغفر لأهل عرفة، انصرفوا مغفورا لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وقوله أغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب كبيرها وصغيرها، من أعظم ذنب وهو الكفر والشرك والنفاق الأكبر إلى أصغر ذنب، يغفره الله جل وعلا جميعا. ولهذا آية الرجاء في آخر الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، نعم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا، يعني ما أنتم حلمين أن تبلغوا لا مضرة الله ولا منفعته، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني مهما فعلتم، لأنه الغني وغيره فقير إليه، لأنه المستغني وغيره المحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فسرت هاتين الجملتين ما بعدهما، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، خاطب المكلفين دون غير المكلفين. من غير المكلفين؟ الملائكة وهم في عبادة دائمة، غير مكلفين. البهائم والدواب والحشرات غير مكلفين. الجمادات ومن لا نعلمه من خلق الله، إلا الإنس والجن هم المكلفون، تحملوا أمانة التكليف. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم، يعني أعظم الناس ذنب، مثل فرعون أو نمرود كنعان ملك بابل، نمرود بن كنعان، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لن تضر الله معصية العاصي، كما أنها لن تنفعه طاعة الطائعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، فرعون، إبليس على اعتبار أنه من الجن، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، من أتقانا؟ هو سيدنا وسيد العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، هو أتقانا وأخشانا لله. لو أن الخلق من المكلفين إنسا وجنا كانوا على صلاحه وتقواه، وليس الواقع كذلك. قال جل وعلا: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم شبه النقص: إلا كما ينقص المخيط إذا غيص في البحر. وش المخيط؟ الإبرة التي يخاط بها، في أعلاها ثقب وفي طرفها تدبيب ينفذ فيما تغرز فيه. إذا غمس هذا المخيط في البحر وش يشيل منه؟ ما يشيل شيء. هذا ما يبلغ النقص في ملك الله إذا عصاه كل المكلفين. وقد كان موسى عليه السلام، موسى بن عمران والخضر عليهما السلام، بعد القصة التي قصها الله علينا في سورة الكهف، وقف جميع على شط الماء، شط البحر، فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر ثم رفعه، فقال الخضر: يا موسى، أوتيت علما لم أوته، وأوتيت، يعني نفسه الخضر، علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما غمس هذا الطائر منقاره في هذا البحر. فسبحان من أحاط بكل شيء علما، وسبحان من عظم في ملكه وجل في قدرته، فلم تضره معصية العاصين كما لم تنفعه طاعة الطائعين. يا عبادي، وهذا كله تحنن من الله جل وعلا، يكررها مرة بعد مرة، يتلطف لكم أيها المؤمنون، يتحنن إلى عباده وأوليائه المخلصين. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. وإحصاء الله لها بعلمه إياها وكتابته لها ومشيئته وبخلقه وبمن أمر من الملائكة الحفظة أن يحصوا على المكلفين أعمالهم. كم الحفظة معك؟ 4، 2 في النهار و2 زامهم ورديتهم في الليل، 1 عن يمينك وآخر عن يسارك. ففي آية قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم، أي بعد الإحصاء والعد فلا يفوتها شيء، ثم أوفيكم إياها، أجازيكم عليها، لا أنقص لكم منها شيئا، لا أجحدكم منها شيئا، ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا في هذا الكتاب المحصي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة، ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. هذا التطاير للصحف وهو العرض: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والعرض أنواع: عرض جدال كما سبق، عرض معاذير يتعذر، وعرض أخذ للكتب بشماله أو من وراء ظهره إن كان من أهل الفجور، أو بيمينه إن كان من أهل الدثور، نسأل الله ذلك من فضله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله الذي هداه وهو الذي أعانه وهو الذي وفقه وهو الذي قبله، ومن وجد غير ذلك هذا من السمو في الأسلوب، غير هذا الخير فلا يلومن إلا نفسه، هو المقصر، هو المستبطئ، هو المسوف، هو المؤجل. حثه ربي وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ورغبه ووعده وأوعده وترك له الخيار. فهذا حديث عظيم كان راويه أبو إدريس الخولاني، إذا حدث به جثى على ركبتيه لعظمه، وحديث حفظناه من العلماء على المنابر لما كانوا يحدثون به، لما كان يعلو صهوة هذه المنابر أهل العلم. فنسأل الله أن يلطف بنا لطفا من عنده ويرحمنا رحمة من عنده تغنينا سبحانه عن رحمة من سواه، وأن يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يسلط علينا أعداءنا. نسأل الله جل وعلا أن لا يسلط علينا عدونا فيضرنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا تمام أحاديث المجاهدة في هذا الباب، وهذا من فقه المصنف أنه ختم هذا الباب بهذا الحديث، لعله يكون حافزا لك أيها الموفق وأيتها الموفقة أن تجاهدوا أنفسكم وتستدركوا ما فاتكم من نقص في أعمالكم وأعمالكم، فتشدوا المئزر وتستعينوا بهذا العمل الصالح عبرة وبلغة لكم إلى لقاء ربكم. صلينا على 24 جنازة وغدا سيصلى علينا، فالله الله أيها الإخوة في المجاهدة والمكاثرة والمسابقة إلى الخير، لا يكن حظكم من هذه المواعظ وهذه الأحاديث هذا المجلس، فإذا غادرتوها نسيت وسلوت في دنياكم. نعم، هذا معيار صحاوتي وغفلة قلبك. وذكر فإن الذكرى تنفع من المؤمنين، من انتفع من هذه الذكرى علامة إيمانه، أما من لم ينتفع منها فعلامة ضعفه أو مرضه أو موت قلبه. انتبه، وفي القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. سم أي نعم، هذه نسينا نجيبها في حديث أبي ذر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هل سيقومون في صعيد واحد؟ إلا بس ما هو الآن في البعث، يوم تغدو الأرض كالخبزة، لا جبال ولا سهول، لا نفد ولا شعبان، كالخبزة صعيد واحد يجمع الله عليها الأولين والآخرين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، أي ما بلغت منه مسألته، كل ما تمنى. تخيل هذا إن كان في ذهنك قدرة على الحساب، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا ملك الله عظيم لن تبلغه، فإذا كان ذهنك وحساباتك لا تبلغ ملك الله ولا تبلغ قدرة الله، فاعرف لله قدره واعرف لنفسك قدرها. والله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره في ثلاث مواضع، كلها في معرض ذكر صفاته الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. سم اي نعم. يسأل أخونا يقول: نزول الله جل وعلا عشية عرفة هل هو خاص بأهل الموقف؟ الجواب: لا، بل نزول منه جل وعلا إلى سماء الدنيا، لكن المباهات خاصة بأهل موقف عرفة، هذه المباهات، أما النزول لا. وهذا نزول سنوي في النهار في عشية عرفة، ونزول سنوي ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، ونزول كل ليلة نغفل عنه في الثلث الأخير من الليل، يتحنن سبحانه ويتلطف إلى عباده وأوليائه المؤمن الداعين. الله المستعان. نعم. المؤمن الذي آمن بالله قلبا ولسانا وفعلا. أما الذي آمن بلسانه هذا مدعي ولم يؤمن قلبه ليس بمؤمن، آمن بلسانه ولم يعمل بإيمانه ليس بمؤمن، مدعي مهايطي. فالمؤمن الذي جمع إيمانا في القلب بخضوعه لله وعبودية له، وإيمان باللسان وأعظمه قول لا إله إلا الله، وإيمان بالعمل بالجوارح والأركان. نعم. اي وحمد الله قال الحمد لله الحمد كثيرا طيبا بارك فيه بارك عليه ومن يحب ربنا ويرضى. اي ما صحت. يسأل اخونا عن صحة حديث من عطس في صلاته فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الجواب: الله اعلم، لا اعلم عن صحته. نكتفينا بثلاثة حنا سانين سنة، ان تعدينا الخطة بلشنا لا كلمتين ولا كلمة واحدة. أي نعم. والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.